السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، ما رأي فضيلتكم بتفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا حفظك الله ونفعنا بعلمك؟ ورحمة الله وبركاته. تفسير المنار بالجملة جيد بارك الله فيك، ولا سيما في القضايا الاجتماعية ودراسة القضايا السننية، قراءة القرآن لاستنباط سنن الله في الكون وعادة الله تعالى، يعني أبدع رشيد رضا في هذا الباب. بقيت عنده بقايا من تأثره بشيخه محمد عبده، يعني فيها مشاكل، ولذا الذي يقرأ تفسير المنار فعليه أن يعلم أن آخر التفسير خير من أوله، ثم يحذر من النزعات العقلية التي فيها يعني عدم الإيمان بأشياء كانت خطيرة عند محمد عبده، لكن تراجع عنها رشيد رضا وبقي متأثرا، فأنكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين، وأنكر يعني قضايا معروفة، وشيخه كان لا يؤمن بالجن ويرى أنها الفيروسات وما شابه. فهذه نزعة سيئة بدأت في أوائل التفسير وانتهت في أواخره، ولكن بالجملة التفسير من حيث القضايا الاجتماعية والقضايا السننية ميزة يعني يحمد عليها رشيد رضا وهي مفيدة جدا.